أيها الأحبة الكرام، الوضع الوبائي ببلادنا جد مقلق. محاصرة انتشار فيروس كورونا الفتاك هي مسؤولية جماعية كتفرض على كل واحد منا الانخراط بشكل فاعل ومسؤول في الجهود المبذولة لتطويق الجائحة، مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، خصوصا وأن ديننا الحنيف يحث على ضرورة الحفاظ على الأنفس والأبدان والحفاظ كذلك على الصحة العامة. وللاستفادة أكثر في النقاش يحضر معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد موشان، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة الفداء مر سلطان، وهو معنا اللحظة كما ذكرت مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذي الفاضل. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ولكم أيضا أستاذي الكريم. أستاذ موشان، كما كتبين ذلك الأرقام هي وضعية صحية مقلقة كتعرفها بلادنا مؤخرا جراء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بسبب استهتار وتراخي البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا. فما هي المخالفات الشرعية التي ينطوي عليها انتهاج مثل هذه السلوكات والممارسات اللي كتشكل خطر على الفرد والجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله لكم وشكر الله لإذاعة محمد السادس على إثارة هذه المواضيع للتوعية والإرشاد والتحسيس، فبارك الله فيكم وتقبل الله منكم. الموضوع موضوع جد خطير، خصوصا بعد التحذيرات التي صدرت من وزارة الصحة. الأرقام مهولة، الأرقام مخيفة، هناك انتكاسة، هناك تراجع، هناك واحد الاستهتار واستخفاف بهذا الموضوع ديال الكورونا. وحنا شلنا الأرقام وشلنا الوفيات وشلنا الإصابات وفقدنا أحبة وفقدنا علماء وفقدنا ناس من أسرنا من عائلاتنا ومن جيراننا، وهذا أمر ما بقاش محتاج باش نقيموا عليه الأدلة. لكن بعض الناس عفى الله عنهم يعني كيستخفوا بالحياة، رغم أن الإسلام حذر. الإسلام عرف أوبئة والناس ألفوا في الأوبئة والناس ألفوا وعرفوا الطاعون وعرفوا يعني كتب راه تألفت في هذا الموضوع ديال الطاعون، بحال الكتاب ديال ابن حجر العسقلاني بذلوا الماعون في فضل الطاعون للإمام ابن حجر، ألفوا العلماء في هذا وداز. لكن مثل هذا الوباء ما عرفته البشرية قط، لذلك احنا محتاجين ناخذوا الاحترازات ديالنا ويعرفوا المواطنين بان الناس اللي كيستخفوا بالاحترازات وما كيتبعوش التعليمات بانهم قبل ما يخالفوا القانون راهم كيخالفوا الشرع ديال سيدي ربي، لان الشرع ديال سيدي ربي كيامرنا باش نمتثلوا الاوامر ديال اولي الامر منا. انا كنشوف الناس فاش كيقراو كتب العقيده وكيقراو يعني الطاعة أولي الأمر ويتكلموا على يعني البيعة الشرعية وعلى كذا، وحنا كنحتفلوا الآن في هذه الأيام بالمناسبة الغالية ديال عيد العرش المجيد، فالناس خصها تفهم ما معنى الولاء وما معنى الطاعة لأولي الأمر، وبأن الناس راهم مسؤولين ومطلوب منهم أنهم يطيعوا ولي الأمر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث لروى سيدنا عمر بن الخطاب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإحنا السلطات ديالنا والجهات اللي كتدبر هذه الأزمة كتعطي تعليمات، المفروض في المواطنين ينخرطوا ويخافوا على حياتهم هما وعلى حياة الأقرباء منهم، زوجاتهم وأبنائهم وإخوانهم وجيرانهم، ويخافوا على حياة المواطنين، لأن الوباء إلا انتشر ما غاديش يأذي أسرة ولا جهة معينة، راه انتشر في العالم كله. فلا بد إذن من السمع ومن الطاعة، والسمع والطاعة ديال ولاة الأمور في هذه الأمور واجبة لحفظ الأنفس، لأن الإنسان خصو يفهم هذه المسائل هذه، لا بد من أن ننفقوا هذه الأمور. إننا كان آمنوا بأن هذا قضاء وقدر الله، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق له أسباب، لا بد كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، إيماننا وقلوبنا معلقة بالله، ولكن لا بد أن نأخذ بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم وفي مدة لا تقل 20 ثانية، نبعدوا عن المصافحة والمعانقة ديال الأشخاص، تغطية الفم والأنف ديك الكمامة. هذه المسائل ما دارش عبثا، أرادت صيانة أنفسنا وحياتنا، تجنب ملامسات الأسطح. ما يبقاش الإنسان كما كنا عادتنا، كان في المدارس كيحط الإنسان يده، لا خصو يجمع يده وما يحطش يده على الأمور اللي بعيدة عليه اللي ماشي ديالته وكذا. تجنب قدر الإمكان الملامسة، تجنب التجمعات الغير ضرورية ونقرب. هذا الشيء راه حتى خارج كوفيد كاين أدب، لما يكون صاحبي واقف ماشي بالضروره ندخل فيه، لا بد نخلي واحد المسافة بينه وبين، بلا كوفيد بلا وباء، واحد الاحترام. كل واحد عنده واحد الحرم ديالو محيط به، ما خصنيش نلامسه ونقرب منه. والاحترام ديال هادي كتغادي تخلينا نحافظوا على الحياة. راه حنا شنو دار الوباء في العالم، وشنو دار في خوتنا وفي الأقرباء ديالنا وفي علمائنا. إذا المفروض أن الأمة تهب وتاخذ بديك تحفظ نفسها. فإذا هل الجائحة ديال كورونا غيرت وجه العالم، ولكن فينا هما خوتنا اللي الآن بداو كيحيدوا الكمامات وكيستهتروا، وكاين شي وحدين كيقول لك علاش الاسواق عامره وعلاش كذا. هذه مغالطه خصنا نفهموها. الاسواق ما خصهاش تعمر داك الشكل اللي كيدار، وهذوك الاماكن اللي فيها الازدحام ما خصش يكون هكاك. علاش؟ الانسان الاسواق ما يمكنش الدوله ما بغاش باش ما يتهرش الاقتصاد البلاد، خلات واحد الامر مفتوح واحد النسبه باش ينتعش الاقتصاد ديالنا وباش نقضيو مصالحنا واغراضنا. ولكن اللي دخل السوق او دخل المحل التجاري يقضي الغرض ديالو وينسحب، يقضي الغرض ديالو في التزام تام بالضوابط وبالتعليمات وبالاجراءات، بالكمامه بالايدي النظيفه، وبسرعه يتقدى حوايجو ويخرج من تما. يعني ماشي نبداو نقولوا هذا حجه ان كاين الزحام. كاين الزحام، راه الوباء انتشر، وراه البارح يعني العدد اللي وصل فاق 9000 جاي 10000 ديال المصابين، راه كارثه. اذا السلطات حذرتنا وحنا خصنا ناخذوا الحذر ديالنا. نعم راه قضاء وقدر من الله، لكن خصنا نتعلموا منه اننا نفروا من الموت واننا نبعدوا من الموت. كيفاش نبعدوا؟ نلتزموا البيوت ديالنا، استطعنا ما نخرجوش الا الضروره القصوى، ومنين نخرج نتقدى ولا نخرج لشي مصلحه نقضيها بالتزام التعليمات ونردوا البال، لان هادشي امور مهمه. راه مقصد الحفاظ على الحياه مقصد ضروره من ضرورات لحفظ على الاسلام، وراه حنا مسؤولين. والله سبحانه وتعالى كيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فهذا الحفاظ على الانفس مهم جدا. ثم انت قضيه الطهاره، هذا مبدا عندنا في الاسلام، الغسل وضوء طهاره، يعني دائما النظافه. وسيدي ربي سبحانه وتعالى ما اطلب منا اننا نحافظ على النظافه ديالنا، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الا كان كيحب التوابين وكيحب المتطهرين، معناه ما كيحبش المسخين، معناه ما كيحبش الناس المستهترين. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. اذا هاد المتطهرين المتطهرين كيحبهم الله، معنى الاخرين ما كيحبهمش الله. خصنا نحرصوا حرص جديد شديد على النقاء وعلى النظافه وعلى الزينة وعلى الصحة ديالنا العامة والخاصة، ديالنا وديال أبنائنا. المسلم نضيف قلبه، نضيف عقله، نضيف لباسه، نضيف المسجد دياله، نضيف الشارع دياله، نضيف الأحياء دياله، نضيف كل مكان خاصة تكون نظافة، شعار ديال المسلمين. هذه أمور خصنا نحرصوا عليها، ونحرصوا على أن نلتزموا بالتعليمات، لأن الجهة المسؤولة اللي كترأس دابا المسؤولين هما الأطباء، الطبيب والفقيه ديال الوقت الآن. إذا قالنا شي حاجة خصنا نلتزموا بها. إحنا كنعيشوا في سفينة، المجتمع سفينة، ما يمكنش شي واحد يخرق لنا السفينة. راه اللي كيحيد الكمامة كيخرق السفينة ديال المجتمع، راه اللي ما كيلتزمش بالتعليمات كيخرق السفينة، معناه بغى يغرق راسه ويغرق معاه الأمة كاملة. وخصو يخاف من الله كما قلت ونعاود ونأكد، راه اللي ما كيلتزمش بالتعليمات راه كيخالف القانون، وراه كيخالف الشرع ديال سيدي ربي، وسيلقى الله وهو غضبان عليه، لأنه نشر المرض والوباء وسط المسلمين وسط الناس وأذى نفسه وأذى غيره. فهذه أمور خصنا نحتاطوا منها. وكما قلت هذه السفينة عندها ربان وعندها قائد هو مولانا أمير المؤمنين، والحمد لله بلادنا أعطت نموذج في التعامل والتعاطي مع هذا الوباء ومع الجائحة. إذا خصنا نلتزموا بالتزام التعليمات ونكونوا كالبنيان المرصوص، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. طيب أستاذي الكريم، تلقيح ضد كورونا يساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية للتصدي للفيروس، لكن هناك لا مبالاة من طرف البعض الذين لا يتلقون التلقيح، مما يفضي إلى ارتفاع الحالات الحرجة في أقسام الإنعاش، خاصة الفئات اللي كتعانيها شاشة مناعية والمصابين بأمراض مزمنة. فبأي معنى في ذلك مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأرواح والأبدان وفي الحفاظ على الصحة العامة؟ نعم، لمن قشر صورة يلقي بنفسه وبمجتمعه إلى التهلكة. الحمد لله للتلقيح مجاني، تخيلوا معايا كون التلقيح كيطلب واحد المج ألف دراهم، معنى الأغنياء غادي يتلقحوا الفقراء يموتوا، لكن الحمد لله نحن نحمد الله على بلادنا أن التلقيح موجود. راه حدانا كنسمع فيهم كيقول لك لقحنا 71 ولا 80، التلقيح موجود والدولة ديالنا نظمت واحد التنظيم رائع، وتحية إكبار وتقدير للمسؤولين ديالنا في وزارة الصحة ووزارة الداخلية على التنظيم وعلى التنظيم المحكم لنموذج يقتدى ويحتدى به. إذا كل واحد فينا خصو يمشي يدير التلقيح، وهذاك العبث راه كتعبث بروحك، يا ريت الإنسان كيعبث غير بروحه بوحده، راه كتعبث ببلادك كاملة وكتعبث بخوتك وبمن تحب. أنا هاد الأيام البارح بالضبط أخبرت بأن واحد الوليد عنده 14 عام ولا 15 عام جاب الوباء لأمه، هو داز منه الوباء، الدري باقي صحيح وكذا، راه تمشن شي شويه، الأم ديالو الآن راه في الوفاة راه كتحتضر. فمعنى إلا مات تمو راه قتل مو، قتل مو خصو يفهم هكا، وراه دار جريمة في حق الإنسانية. إذا خصنا نبادروا، الدولة ديالنا جابتنا التلقيح وجابتنا الأمور ديالنا وتنظمت التنظيم، ما كاينش اللي قدر فيه بنص كلمة. داك الشيء تنظيم رائع، كيعطوك الموعد ديالك ويعطوك الموعد الأول والموعد الثاني، وداك الشيء بتنظيم كتلقح وتجلس واحد 15 دقيقة ولا 20 دقيقة باش يشوف واش عندك شي مضاعفات ولا كذا، والأمور غادية من أروع ما يكون. بقي على المواطنين أن ينخرطوا. حنا كنقولوا خصنا نبدلوا ونديروا هذه ونديروا، المواطن خصو يتبدل هو الأول، المواطن هو الأول خصو يتقى الله وخصو يعرف بأنه خصو يبادر باش يتلقح، لأن لا إله إلا التلقيح عم في وسطنا ولقحنا واحد الشريحة كبيرة، إن شاء الله غادي نرجعوا لحياتنا العادية. إذا بقدر ما كنبادروا وكنتلقحوا، وكما قلت يا أستاذ الفاضلة، خصوصا اللي عندهم أمراض واللي عندهم شاشة واللي عندهم كذا، والجميع خصو يتلقح الآن، والآن راه الفئة العمرية راه نزلات لواحد الدرجة كبيرة جدا، معنى كل شيء متاح لنا، بقى غير أننا نبادروا. إلا عجلنا بهذا الشيء وقمنا به في الوقت المناسب، غادي نتمتعوا بعمرنا وغادي نرجعوا لحياتنا العادية وغادي نرجع المياه لمجاريها. احنا تحرمنا، راه الوباء دار فينا واحد، دار أزمات نفسية، دار اضطرابات نفسية، دار مشاكل أسرية، راه دار مشاكل. ولذلك بغينا نرجعوا لمساجدنا كما العادة، بغينا نرجعوا لمصليات العيد، بغينا نرجعوا الاحتفالات ديالنا، بغينا نرجعوا الأفراح ديالنا، بغينا نرجعوا لحياتنا اللي اعتدناها وكانت رائعة وجميلة وما كناش حاسين بها. احنا يعني نطلب الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء. اذا اللي عجل بالتلقيح راه باش ترجع للحياه العاديه، واللي تاخر على التلقيح ولا ما لقش نفسه معناه بغى الوباء يستمر وبغينا نطولوا في هذه الازمه، وخصو يتقى الله في نفسه ويتقى الله في الامه ديالو. طيب نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب استاذي الكريم، باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، شنو هي المسؤوليه الملقاه على عاتق كل واحد منا باش نساهموا جميع بكل مواطنه ومسؤوليه في تطويق هذا الفيروس القاتل والفتاك الذي يشهد منحة تصاعدي من حيث الانتشار، خصوصا وان ديننا الحنيف كيحث على ضروره الحفاظ على الانفس والابدان. نعم، اذا اهم شيء نلتزموا البيوت ديالنا، ماشي حيت ماشي انا غنسمح لي يسدوا عليا باش ما نخرجش شي، لا انا كنلزم راسي، عندي عمل ديالي كنمشي له مباشره داخل العمل، عندنا الاحتياطات، كاين المعقمات، كاين الكمامات، كاين خصنا ناخذوا الاحتياطات، نبقاو على مسافه عن بعد، المحبله كانت راه كاينه. اذا التزموا بالتعليمات، التزموا بالكمامات، التزموا بغسل الايدي والطهاره، الطهاره الطهاره هذا جزء من ديننا. نمشيو نتلقحوا، الناس اللي مازال ما تلقحوش ونعجلوا، راه لا زربنا وقضينا الغرض، ان شاء الله بلادنا غترجع لامورها، ونعرفوا باننا مسؤولين على رواحنا ومسؤولين على غيرنا. كل واحد فينا كيف ما تشي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. علاش المواطنين فاش كيبان لهم واحد ما دايرش كمامه يقولوا اتقي الله يا اخي ودير الكمامه ديالك، كنصيبوا ديال الكمامه في يده في كتافه ولا دايره تحت الذقن ديالو يعني في عنقه ولا دايره تحت الانف ديالو، راه المفروض ما تاذي ما تاذى. إذن يجب أن نأمر بالمعروف. أنا كنسمع الأمر المعروف، عين أمروا لي كبر منا ولين أبروا مسؤولين، لا نأمروا بعضياتنا أيضا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر اللي كيدور في المجتمع. ناس كيتجولوا في الأزقة وكيتجولوا في الأسواق بلا كمامات بلا كذا، ناس حداهم مراكز التلقيح منظمة ومنقادة وما بغاش يمشي يدير. إذا نلتزموا حنا ونأمروا غيرنا، يعني يجب أن نكون صالحين مصلحين لغيرنا، نلتزموا بالضوابط والبلاد ديالنا والدولة ديالنا بغات لنا الخير. إلا تلقحنا راح كما سمعتوا كما لا يخفى على شارف علمكم الناس اللي تلقحوا حتى لو قدر الله وأصيبوا بالوباء كيكون الأعراض خفيفة جدا لأنه هو دار تلقيح ديالو وحما نفسه. إذا خصنا نبادروا، وكما قلت حنا كنتكلموا الآن على البيئة الشرعية وكنتكلموا على طاعة أولي الأمر، كنقراو في الجامعات وكنقراو في الكتب وكنقراو في المساجد وما كننفذوش. إلا كنقول طاعة أولي الأمر هذا من طاعة أولي الأمر، وراه لما ترى خالف عصى أولي الأمر وعصى الله عز وجل وخالف القانون يعني ألقى بنفسه وبأمته إلى التهلكة. أقول لإخواني اتقوا الله في أنفسكم، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، لا تخرقوا سفينة مجتمعنا، بالله عليكم اللي كيحب الله واللي كيحب سيدنا محمد يبادر يمشي يدير التلقيح ديالو ويلتزم بالتعليمات باش نحيدوا عنا هذا الوباء. رحنا يعني أصيبنا في الغالين علينا وفي حياتنا فقدنا ديك اللذة وديك البهجة وداك الرونق اللي كان فيه، داك الرونق وداك الجمال ديال الحس الجماعي اللي عندنا في الأسر ديالنا وفي مناسباتنا وفي أعيادنا وكذا تحرمنا منهم. فإذا عجلنا إن شاء الله واتقينا الله ليك كيحب الله والرسول، كتحب الله والرسول بين ليا في العمل ديالك في التزامك ببلادك. بغينا المرض يحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بغينا المرض يحيد من هذه الإنسانية، بغينا هذا الوباء يترفع. هذا احنا في حرب الآن معاه، فكل واحد ما كيتلقش ولا كيستهن ولا كيستخف بالتعليمات يعرف بأنه يخون أمته، يخون وطنه، يخون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى كيخلي الوباء كيخلي غادي يموتوا علماء، غادي يموتوا صالحين، غادي يموتوا أقرباء، غادي يموتوا آباء، غادي يموتوا أمهات. مسؤولية على كل من فرط، فليعد كل واحد منا جوابا للسؤال سيسأله الله يوم القيامة أشنو دار ذاك الوباء، واش كان الموقف ديالو، واش عاون بلاده وعاون نفسه وأسرته ولا خذلها. نعم. إذا أستاذي الكريم اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحمي بلدنا الحبيب من كل سوء، والله يحفظ الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير أستاذي الكريم، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد موشان رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة الفداء مرسلطان. رباه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه رباه رباه أغثني، بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. يا الله إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئة، فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. ربه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. متابعات مواكبة إعلامية لأنشطة المؤسسات العلمية والدينية. مناسبة ذكرى 22 لعيد العرش المجيد ينظم المجلس العلمي المحلي للناظور بالتعاون مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية مساء اليوم محاضرة في موضوع البيعة الشرعية ودلالاتها في الحضارة الإسلامية. تفاصيل أوفى عن محاور المحاضرة ومختلف الأنشطة المسطرة من طرف المجلس بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل المغاربة يقدمها لنا الأستاذ ميمون بالرسول رئيس المجلس العلمي المحلي للناظور، والذي يسعدنا أن يكون معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ الفاضل. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا على قبول الدعوة. إذن أستاذ الكريم، دعنا بداية في السياق العام تنظيم هذه المحاضرة وعن أبرز المحاور التي ستتدارسها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم إن شاء الله موقع الافتراضي للمجلس العلمي، ستبث هذه المحاضرة بعد العصر أي في 5:30، هي محاضرة مهمة بهذا العنوان: البيعة الشرعية ودلالاتها في الحضارة الإسلامية. هي تشتمل على مقدمتين ومحورين وخاتمة. الأستاذ المحاضر الدكتور سعيد مختاري سيتناول في المحور الأول البيعة الشرعية ومكانها في النظام السياسي الإسلامي، حيث يعرفنا بالبيعة وكيف كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بالخلفاء الراشدين وإلى اليوم. ثم هناك محور ثاني، دلالات الحضارية للبيعة الشرعية، وذلك يتناول هذا المحور من خلال أولا البيعة الشرعية واستقرار المجتمع كما نرى في المملكة المغربية الشريفة. ثانيا بالبيعة الشرعية يتحقق التعبد لله تعالى، وكما نرى كذلك على أن الناس تتحقق لهم العبودية الحقيقية لله تعالى بواسطة هذه البيعة الشرعية للسلطان الشرعي. ثالثا بالبيعة الشرعية تصح العقود وتقضى المصالح كعقد الزواج وعقود البيع والشراء والطلاق وسائر المعاملات الأخرى، وبها كذلك تقضى مصالح العباد لتعيش البلاد استقرارا واطمئنانا. ومن خلال البيعة الشرعية كذلك تكتمل الطاعة لله تعالى استنادا إلى قوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر منا هم هؤلاء الملوك وهؤلاء السلاطين وهؤلاء العلماء كذلك. فنحن نبايع ملكنا ونبايع أمير المؤمنين هذه البيعة الشرعية، وبهذه البيعة تتحقق الطاعة الكاملة لله تعالى على هذه الآيتين الكريمة. إذن هذا هو هذه المحاضرة التي نقدمها إن شاء الله بمناسبة عيد العشر المجيد. أستاذ الكريم، المجلس العلمي المحلي الناظور على غرار باقي المجالس العلمية المحلية عبر ربع المملكة يسطر تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى مجموعة من الأنشطة احتفاء بعيد العشر المجيد، فهل قدمت لنا أستاذ الكريم المزيد من الإضاءات بهذا الخصوص؟ نعم، كتنوير للرأي العام وللمواطنين والمواطنات، المجلس العلمي اصدر مجموعة من الأنشطة فيها ندوات ومحاضرات كهذه المحاضرة التي قلنا، وكذلك نقدمها بالتنسيق مع النيابة الإقليمية لمقاومة وعضاء جيش الحرب الناظور بعنوان عيد العشر الحدث والدلالات. وكذلك هناك يوم دراسي لفائدة خطباء الجمعة تحت شعار خطبة الجمعة: رسالة إصلاح ومشروع النجاح، لفائدة هؤلاء الخطباء الذين ستقدم لهم هذه الندوة من خلال يدرسه معهم السادة أعضاء المجلس العلمي. ثم هناك أيام مفتوحة خاصة بمغاربة العالم تتضمن لقاءات وندوات ودروسا طيلة هذه الأيام وإلى يوم 10 غشت الذي يعتبر عندنا هو يوم الجالية المغربية أو يوم المهاجر. هذه الأيام مفتوحة تعطى لها انطلاقة بمناسبة عيد العشر المجيد. هناك زيارات بالمناسبة تواصلية وتفقدية لقدماء أئمة المساجد وكتاتيب قرآنية، وقد ابتدأناها من قبل ولكن توجها لهذه المناسبة الغالية. وبالنسبة للوعظ والإرشاد محاورها ستكون على المناسبة الوطنية الغالية التي يقوم بها أعضاء المجلس العلمي ووعاظه وواعظته عبر الموقع الافتراضي والموقع المجلس العلمي والفيسبوك. نعم. طيب أستاذي الكريم، هي أنشطة عديدة بهذا المناسبة ينظمها المجلس. أستاذ ميمون بن رسول، عيد العرش المجيد مناسبة وطنية غالية يعبر فيها المغاربة على مدى تعلقهم بالعرش العلوي المجيد، وهي محطة خالدة تختزل العديد من المعاني والدلالات، فما هي الدلالات الرمزية والحمولات الدينية والتاريخية لهذه الذكرى الغالية؟ نعم، لقد أحسن رجال الوطنية عندما اقترحوا أن يحتفل المغرب بعيد العرش المجيد في عهد الملك محمد الخامس رحمه الله. عيد العرش الآن منذ 70 سنة ينعقد كل عام للاحتفاء أولا باعتداء العرش وتتربع أمير المؤمنين على عرش إسلافه الميامي، وهذه الذكرى 22 التي يتربع فيها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عز الله ونصره. ثم هناك احتفالات بالمنجزات والمشاريع السابقة والشامخة التي يطلع بها أمير المؤمنين في شتى المجالات، مجالات الدينية والأمنية والاقتصادية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها. ففي الحقيقة أنه عيد العرش ذكرى للاحتفال بهذه المنجزات الكبيرة، خاصة في هذا العام، فملكنا حفظه الله ونصره يتوج سنته 22 بهذه المشاريع العظيمة التي يقدمها للوطن وللمواطنين. ولذلك نجد أن ذكرى عيد العرش لا يحتفل بها المغاربة وحدهم، وإنما هي ذكرى يحتفل بها على الصعيد الإقليمي والدولي والقاري، حتى الأمم في إفريقيا تحتفل معنا بهذه الذكرى العظيمة. إمارة المؤمنين تبسط أريحيتها على هذه الدول، خاصة في إفريقيا، إن هناك مغازي وهناك أهداف وهناك دلالات عظيمة ترمز إلى هذه الحالة التي توجد عليها المملكة المغربية الشريفة، حفظ الله وحفظ أمير المؤمنين نصره الله وأيده. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن شكرا لك أستاذي الفاضل على كل هذه الإضاءات والتوضيحات. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ ميمون بن رسول، رئيس المجلس العلمي المحلي للناظور. شكرا مجددا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، ومع آخر فقرة في هذه الحصة المباركة، فقرة ركن المستمع. هذه الفقرة التفاعلية والتواصلية اللي كتهتم بالإجابة على مختلف أسئلتكم واستفساراتكم التي تلامس جملة من القضايا الدينية والفقهية والتربوية اللي كتهمكم، وذلك رفقة فضيلة الأستاذ جليل الحسين مفرح عضو الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهو معنا اللحظة عبر الهاتف مباشرة. مرحبا بك أستاذي الفاضل. مرحبا أستاذة كريمة وبالسادة المستمعين. بداية أستاذ مفرح، سائلة كريمة تسأل: ما معنى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحديث صحيح ثابت، والمعنى ديالو يمكن أن يؤثر في واحد مبدأ أساسي ولي كيشير لي ابن خلدون رحمه الله، وهو أن الإنسان مدني بطبعه. مدني بطبعه بمعنى أن الإنسان خلق الله تعالى في طبيعة يمكن أن يعيش منعزلا أو أن يعيش منفردا، فلا بد أن يكون ضمن جماعة معينة، وإذا كان الأمر كذلك فهذه الجماعة لا يمكن أن ينتظم أمرها ولا أن تستقيم أمورها إلا إذا كان هناك رأس لهذه الجماعة يتولى تسير أمورها وتصدر عنه كل الإرشادات وكل القرارات التي تخدم هذه الأمة وتسعى في مصلحتها. فعلى هذا الأساس لما جاء الإسلام يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا المبدأ الأساسي الحضاري، فشرع بدأ الأمير بدءا من الأمير في واحد الجماعة عادية والجماعة سفر، إذا كنتم ثلاثا فأمروا واحدا، معناه إلا كنا في واحد السفر فباش حتى ينتظم أمر ذلك السفر وحتى يسير وفق خطة محكمة لابد أن يكون هناك يعني مرجع يرجع إليه الناس يستشير ويحسم في الأمور إلى الأمير الأكبر اللي كنسميه خليفة المسلمين أو إمام المسلمين، اللي كيبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر فالخلفاء الأربعة كلهم ثم الخلفاء من بعد إلى ما كان عندنا في هذا الزمن اللي كنعتبره خليفة فرعي وهو أمير المؤمنين حمزة حفظه الله. هذا الأمير أمير المؤمنين اللي هو رأس المجتمع الإسلامي المعين، هناك طرق لنصبه وإقالته عن طريق البيع، ولذلك فكل من يعيش ضمن هذه الجماعة فإذا الجماعة بايعت هذا الإمام فبقي شخص أو جماعة لم تبايعه سواء في هذا الزمن أو في غيره مات ميتة الجاهلية. وما معنى ما مات ميتة الجاهلية؟ ما كنقولش أنه كافر، وإنما أن الطريق التي سلك بعدم مبايعة الأمير وبعدم أنه لم ينسلك في إطار هذه ولم يشارك فيها فيعني يشكل نشازا، هذا مات ميتة جاهلية، يشكل نشازا ويشكل حالة شاذة عن المجتمع. هذا واحد تقريب لهذا المعنى ديال هذا الحديث. نعم أستاذي الفاضل، سائل كريم يسأل: ما حكم وشروط قصر الصلاة في السفر، ومتى يبدأ المسافر بقصر الصلاة، وما هي مسافة القصر؟ هو قصر الصلاة أولا هو رخصة ماشي واجب، نعرفوا هذه يعني في عند المالكية ومن معهم أنه رخصة وليس بواجب خلافا لمن يقول بذلك. ومن شروطه الأساسية أن تكون المسافة المراد الوصول إليها أربعة برود، هاد أربعة برود اللي كتساوي بالمقياس ديالنا تقريبا 84 كيلومتر، يعني المسافة المقصودة. فلما كتكون المسافة المقصودة في هذا المقدار هذا أو النقطة المقصودة في هذه المسافة هذه، فبمجرد كيخرج من البلد ديالو ولنكون عمليين، وهو لما كيخرج في الحدود يعني لما كيخرج على الحدود الحضارية يعني أو إيش كنسمي المجال الحضاري، لما كيخرج على المجال الحضاري ديال المنطقة اللي هو فيها كيبدأ السفر ديالو، ديك الساعة كيتسمى مسافر. أما ما دام في المجال ديال الحضاري راه باقي ماشي مسافر، إذا لابد من المسافة 83 كيلومتر تقريبا، لابد من أن يتجاوز المجال الحضاري إذا كان حضاريا، ولا البساتين أو يعني آخر البيوت إذا كانت مثلا شي قرية بحال هكايا عادي يمكن ليه يقصر، ولذلك ما يقصرش في الدار ديالو ولا في المحطة ولا هكايا. ثم بعد ذلك أن هذا القصر اشترط الفقهاء أن يكون سفر طاعة، يكونش سفر يعني معصية قطع الطريق ولا الاعتداء وما إلى ذلك. فهذه الشروط الأساسية ديال هذا القصر. ثم بعد ذلك لما كيكون الإنسان في الطريقة هو كيقصر، لما كيوصل ديك المدينة اللي غادي يوصل لها ولا النقطة اللي كنسولوه كنقول ليه كم نويت أن تبقى فيها، كم نويت؟ فإذا نوى مجرد غير النية أنه غادي يجلس فيها ثلاث أيام فأكثر، فيمارس التقصير، يقصر في الطريق ويقصر خلال هذه الثلاث أيام في المدينة اللي هي الهدف. أما إذا نوى أربعة أيام فأكثر فبمجرد أن يدخل إلى هذه المدينة فينبغي أن يترك القصر ويرجع إلى الأصل لأنه أصبح حاضرا فيتم صلاته. نعم، إذن شكرا لك فضيلة الأستاذ الحسين مفراح. أذكر بأنكم أستاذي الجليل أنتم عضو الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. موعدنا يتجدد معكم الخميس المقبل بإذن الله تعالى ضمن فقرة ركن المستمع. شكرا جزيلا. مرحبا بكم أستاذ. سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج والأعين صارت في لجج غاصت في الموج مع المهج والأعين صارت في لجج غاصت في الموج مع المهج والأسمة زادت شدتها يا أسمة علك تنفرجي والأسمة زادت شدتها يا أسمة علك تنفرجي جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي وبخوف الذلة في وجهي لكن برجائك ممتزجي جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي وبخوف الذلة في وجهي لكن برجائك ممتزجي والفضل أعم ولكن قد قلت أدعوني فلنبتهجي. أوفياء برنامج مجمع الخير منكم لكم، هكذا تكون حلقة اليوم استوفت كل فقراتها وموادها. للأسف الشديد وصلنا معكم لختام الحصة. مستمعي الكرام، مستمعاتنا الكريمات، كنت سعيدة جدا بالتواصل معكم. أنا سناء سعيد من وراء الميكروفون، رفقة الزميلة خديجة الطاهرة في الهندسة الصوتية.